من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى ودائما نقول بأن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد وشرف العلم من شرف المعلوم ولا أحد أشرف من الله عز وجل وبوابة إتقان العلم هو إتقان علم العقيدة من رام الإتقان في العلوم كلها لابد أن يتقن علم العقيدة أي طالب علم عاريا عن إتقان علم العقيدة لن يضبط باقي العلوم فما زلنا في شرح هذا الكتاب المبارك ودخلنا في باب اقتربنا من نصف الكتاب ولله الحمد يعني قد يكون ثلاث أربع أبواب وننتهي من نصف الكتاب وندخل الآن نكمل أبواب السحر باب ما جاء باب بيان شيء من أنواع السحر باب بيان شيء من أنواع السحر قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن حيان بن علاء حدثنا قطن بن قبيسة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العافية عيافة إن العيافة إن العيافة والطر والطيرة من الجبل والطيرة والطيرة من الجبل قال عوف العيافة زجر الطير والطر الخط يخط بالأرض والجب قال الحسن قرنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسلمين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبس شعبة من النجوم فقد التبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق بشيء وكل إليه وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضة هي النبي العضة العضة نعم ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القال ممكن دي ملعضة ملعضة ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ولهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا في باب السحر بعد الباب الذي سبق كان المصنف قدم له في حكم السحر وأن السحر قلنا من الشرك وقلنا بأن حكم الجمهور عند السحر بأنهم جعلوا السحر حكم السحر كله نوع واحد كل أنواع السحر من الشرك أما الشافعي فهو الذي فصل طب ايش تفصيل الشافعي؟ لو كان في يعني شيء يتخيل الى الناس بانه سحر فهذا ليس بسحر وليس كفر. اما الباقي الذي هو سحر فما هو كفر. ده مش معنى. انا عايز ضبط احسن من كده. ماشي هو جيد انت بتجيبها بس انا عايز ضبط اتفضل. هو خاصة ثلاث انواع اللي هو السحر اللي هو القصد ده وبعد كده السحر اللي هو التخيلي. ايه السحر الاصلي؟ اللي هو السحر اللي هو اللي لابد ان هو يعبد الجن شيء حتى ينفذ ما يريد طيب ما تقوليش الاصلي ماشي يعني سايب الراجل ده عشان اجي لك هتقول لي السحر الاصلي تقول لي عن تقسم السحر تقول اول السحر الاول ما كان فيه الاستعانه بالجن ماشي الضابط ان يستعين بالجن وهذا المتفق عليه كلهم انه شرك كفر النوع الثاني من السحر الذي كان من السحر التخيلي الذي فيه تخيل كسحرة فرعون هذا عند الجمهور هو يدخل في الشرك وفي الكفر عند الشافعي قال أن هذا لم يكن فيه استعانة بالجن فليس بكفر ولكن إن أدى ما كان فيه هذا التخيل وفي نوع ثالث إيش هو؟ انت بس داخل بالنسكافيه بتاعك وخلاص هو ده الناس الحوال اللي بتعمل حاجه ما هو ده التخيل لا قلنا القسم الاولاني اصلا احنا قسمناه بس انتم ما بتراجعوش. القسم الاولاني اللي هو كان فيه شرك او قد اتفقوا عليه قلنا على قسمين، قسم فيه استعانه بالجن وقسم استخدام الادويه والعقاقير. فقلنا يستخدم الادويه والعقاقير فيصيب به البدن فيؤدي الى قتله او يؤدي الى تفريق بينه وغير ذلك. الاول قلنا ان فيه استعانه بالجن فيقدم عباده اتفاق على الشرك والكفر. الشافعي قال في الثاني اللي فيه الادويه والعقاقير والتخيل بان هذا ليس من الشرك أو ليس من الكفر، ولكن إن أدى إلى القتل فيقتل قصاصا، وإن أدى إلى الإذاء قد يقتل من باب دفع الصائل على على على بأمر ولي الأمر. طيب هذا الكلام هنا أراد المصنف رحمة الله عليه أن يبين شيء من أنواع السحر، وهذا يبين من دقة تصنيفه يبين بأن سيبين أنواع من السحر، منها ما هو ينزل تحت الكفر، ومنها ما يكون كفرا أصالة كما سيأتي في مسألة إن من البيان إلى سحرة، ومنه ما يكون بين الكفر وبين الكبيرة أو المحرم. وهذا لذلك هو بوب قال شيء من أنواع السحر لم هنا عشان يبين بأن هناك اختلاف في الأنواع التي سيتكلم عنها. ثم أتى بالحديث الأول، حديث أحمد عند أحمد محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حبان بن علاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ويتكلم عن ثلاثة أشياء جعلها من أنواع السحر. إن الجبت كما قلنا بتفسير عمر بن الخطاب والصحابة رضوان عليهم الجبت هو السحر، هو يبين بأن النبي قال إن العيافة والطرق والطيرة، وهذه الثلاث أنواع يبين أنها فيه من السحر. طيب لماذا نقول بأن السحر كفر؟ نقول لابد أن هو يتعبد إلى الجن حتى يبيعه على الجن وفيها أفعال. طيب إيش الدليل من القرآن؟ وما علمنا حتى يقول أنه كنت كفر بك، هذا تعليم السحر. لكن أنا أريد هذا تعليم السحر، وقلنا تعليم السحر الكفر. أنا أريد الدليل على أن من القرآن على مسألة التقرب بين الإنس والجن وهذا كان كفرا. استمتع بعضهم. أيوة هات الآية أنا أقرب لك أصلا تنتو. قال ربنا استمتع بعضهم البعض البلد أجلال التي أجلتها. طب ما تجيب لي الشاهد من الآية، أنت بتنقطني أنا خليها أنت الوقت اللي وبعدين ربنا استمتع وبعدين فين الشاهد اللي ده كفر؟ الاستمتاع تفسير الاستمتاع ده اللي هو التعبد. أكمل الآية يا شيخ. طيب ما يعني ما دلوقتي انت دلوقتي هتستدل بآية مش تجيب وجه الشاهد وتجيب لي الدليل عشان انا مسأل السؤال، ولا انت بتديني وتريميني وانا انا اللي اقول؟ طب ما انا عايز اعرف انك فاهم ازاي الدليل. لا ما احنا سنين فمش هينفع الكلام ده، يعني مش اللي بيحصل فيها الحد هيطلع عليكم انتم الثلاث خلاص. ما هو انتوا ايه؟ لا ما هو ما احنا لابد ان صدقا انتوا معاكم مش هيتعدلكم يعني مش شايف حاجه ثانيه يوم الحد بس ما ادى الى قتل الساحر ولا حيث اتى. جيد نعم انا اريد هذه الايه واستمتع ربنا استمتع بعضنا بعضا وبلغنا اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. استمتع الانس بالجن، وكيفيه استمتاع الانس بالجن؟ بان الانس حتى يستمتع بالجن لابد أن يقدم أولا الإنس للجن ما يرضى به عنه فيشرك بالله، يقدم له العبادة للجن، ينفذ له ما يأمره الجن. فعندما ينفذ له ما يأمره هنا يستمتع الجن بالإنس. كيف استمتع الجن بالإنس؟ يرى بأن الإنس يخضع له وينفذ له ما يريد، ثم يرد له هذا الاستمتاع بأن الإنس يستمتع بالجن بأنه يستعين به على ما يريده من أفعال. فلو كان كاهنا أو ساحرا يستعين بالجن ليفعل ما يفعله مقابل الأموال أو غير ذلك أو التفريق أو غير ذلك. هذا فبين الله بأن مثواهم النار خالدين فيها، دل ذلك على أن الاستمتاع بالإنس بالجن أو استخدام الجن في السحر هو كفر ولا يخرج منه كفر أكبر. هذه الصور التي معنا الآن وهي العيافة والطرق والطيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الجن. أولا نبين ما هي العيافة. العيافة هي زجر الطير. العيافة هي زجر الطير، وزجر الطير على أنواع ليس كله محرم. زجر الطير قد يكون مباح، وأن تزجر الطير للصيد، أن تأخذ الطير وتزجره وتبصره للصيد بالضوابط الشرعية. وقد يكون من المحرم اللي هو السفه كما يحدث عند الأغنياء والأثرياء، يأتي كده ببرج حمام ويطيره ويتفرج عليه ويفرقعه في الهواء الطير، هذا زجر للطير، ولكن هذا ليس بشرك ولا مباح، بل هذا من السفه والتبذير الذي هو يحرم. والثالث الذي نقصده في هذا الحديث وهو زجر الطير من باب التشاؤم أو التفاؤل. يزجر الطير، فإذا كان الطير ذهب يمينا يمضي فيما يمضي فيه، يمضي في البيع، يمضي في الزواج، يمضي في السفر، يمضي فيما سيفعله. إذا زجر الطير وذهب يسارا أو شمالا توقف في هذه الصفقة، لا يتزوج هذه المرأة، أو هو لا يذهب إلى ما كان سيذهب إليه في من طريق أو غير ذلك. هذه هي العيافة وهي الزجر، وهو زجر الطير في هذه الصورة التي عدها المؤلف وعدها النبي صلى الله عليه وسلم هي من السحر. طب ما الرابط بين العيافة وبين السحر؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العيافة من الجبت أو من السحر؟ ما الرابط بين العيافة وبين أن تكون سحرا؟ لمن ضبط السحر؟ يعني ليش العيافة بقت من السحر؟ الاعتقاد. طب احنا الأول نرجع انت ما حضرتش السحر، تعريف السحر في اللغة. أنا بفتح الأبواب والتنشيطة. تعريف السحر في اللغة، الكتاب هيخلص نصفه وإحنا طب ضبط كتاب على الغرفة. تعريف السحر في اللغة، كل ما دق وخفى أو لطف، يعني فيه الخفاء واللطف والستر. هذا هو تعريف السحر. طب وضحت، ورينا بقى. لأن هو كده يعني يظن ان هذا الطير يعرف القدر الخطير. اللطف والخفاء. جزاك الله خير. استاذ طارق اللي معايا ولا مان؟ بس عشان اراجع نفسي. انا بدور عليك من زمان يا استاذ طارق. نعم. هو عشان بيظن ان هذا الطير يعرف القدر الخطير. يعني فبيعرف شيء خطير، ده شيء خفي. لا، هو الذي جعله، مش الطير. هو الطير يعرف الغيب ده كمان. امال ايه؟ طب يبقى مش الطير اللي يعرف الغيب، هو الان لما ان السحر هو اثاره ما خف ولطف. فكان العيافه هنا الذي جعلته يسير يمينا او يسارا سبب خفي. هو ايش السبب اللي خلاك تروح يمين او يسار؟ سبب خفي ام لا؟ فلما كان السبب فانك قلت يمينا ويسارا على زجر الطير سبب خفي، جامع بينه وبين السحر في الخفاء، لأن السحر أيضا سبب خفي. يبقى الاشتراك بين العيافة وبين صورة من صور الجبت بأن هذا فيه خفاء للسبب. السبب مخفي، هل في سبب معلوم؟ والسحر أيضا السبب فيه مخفي، فاشترك ليكون إيش؟ يبقى هنا السبب مخفي، صحيح؟ فإذا اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل، فكان هذا من الشرك. ايش الدليل على ان من اتخذ سببا لم يشرعه الله كان هذا من الشرك؟ ايش الدليل على من اتخذ سببا لم يشرعه الله اعتقد فيه وعمل به ان هذا من الشرك؟ ما هو شوفوا السرد كتير، انا بسرد بقالي كتير، لكن هو بيجي ايام تشوف الناس بتذاكر ولا ما بتذاكرش، لان احنا هنقعد نسرد الكتب مسروده. لكن احنا عايزين ما الدليل على من اتخذ سببا لم يشرعه الله كان هذا شركا؟ ما اكيد قلناها. هل تاخذ من دون الله شركاء خلق يتشابه الخلق عليهم؟ لا، هي قريبة منها جدا. قريبة منها جدا. أحسنت، الله يبارك فيك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ لا، أستاذ طارق الأرض ربنا فتح عليك جزاك الله خير، يبدو في رضا عليك في البيت إن شاء الله. يكون فالآن أرجع. استغفر الله العظيم، الله يهديك أنت، أنت لازم تقفلها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلما شرع سبب لم يأذن به الله سماه الله إيش؟ شرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني شركوا أشركوا مع الله في أنهم شرعوا لهم سبب لم يأذن به الله، فكان هذا من اتخذ سبب لم يأذن به الله وقع في الشرك. نرجع تاني بقى، العيافة لماذا من الجبت أو من السحر؟ لأنها فيها سبب خفي لا يعلم لماذا خست يمينا أو يسارا، فكانت مناسبة للسحر، وكانت سبب لم يشرعه الله فوقع في الشرك الذي هو مقصود. طيب، هذه ما زلنا في العيافة، وهو نقول النوع الأول لسه شيخ ما نقصش بالساعة لسه. طيب، هذه العيافة. النوع الثاني الطرق، والطرق هذه وهو المعلوم عندنا في المعاصرة في الـ في الـ في الـ أو موجود قديما، الخطوط، هي خطوط في الأرض في التراب مثلا، ياخذ العراف هذا مثل العراف، ومثل المرأة التي تلاقيها قاعده على البحر او قاعده في على الكورنيش او قاعده في اي حته وهي جايبه شويه الرمل ومنها الودع طبعا والزلط وكده، وتقوم حاطه لك خطوط في الارض وتبتدي تشتغل لك على الخطوط دي، ثم طياره خط 2 خط دلوقتي ما تبقى خطين او ثلاثه، فتبتدي بقى تتكلم عن الكهانه وتبلغك عن حياتك وهتعمل ايه وهي هتعمل ايه المرأة والى ما خلاف ذلك. هذه كلها ايش اسمها؟ الطرق. يستخدم الطرق الخطوط في الارض بطريقه ما، ثم يجنب، ثم يتبقى له خط او اثنين ويبتدي يتكلم يهزي عن طريق استخدام الكهانه وغير ذلك هذه ايضا، ثم يحكي ما يريد. هذا هو يسمى الطرق. هذا ايضا من الجبت او من السحر، لانه ليس له، اتخذ سببا ايضا ليعلم الناس بشيء من الغيب وليس معه دليل من الشرع على ذلك، بل هو اصاله في من الكهانة التي سيأتي لها باب معنا، ويكون فيها من الكهانة التي هي كفر أيضا، لأنه إما سيستعين بأحد من السحرة أو من الجن ليبلغه كما كان يحدث قديما وحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، حدث مع من؟ ابن من؟ ابن من؟ ابن صياد. ابن صياد ابن صياد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت لك خبيئة، النبي قال له فقال الدخ، قال اخسأ عدو الله لن تبلغ إلا ما أنت عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدخ أصلها كانت سورة نزول سورة الدخان، فهو كان يستعين، كان النبي يشك فيه إن هو يعني من مش من الكهان أيضا، كان يشك إن هو من فيما أذكر الآن من المسيح الدجال أو من سيدنا عمر. نعم. فالمهم فالنبي كان يشك فيه، فهو ذهب كان حتى مستلقي هكذا على الشجرة، فقالت له أمه إن الرسول صلى الله عليه وسلم آتي لك، كان تخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليه، فقال الدخ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعين بالجن، لأن الجن كان في بادئ الأمر قبل نزول الشهب في السماوات كانوا يستمعون، يسترقون السمع من السماوات، فيأتون الجن يبلغون به السحرة والكهان، فلما نزلت الشهب وأصبحوا يضربون بالشهب فيموتون، فكان يسترق السمع، فهو أتى له بالدخ قبل ما يعلم أنها الدخان، فأتى له بالدخ فعلمها ولم يستطع أن يعلم ما بعدها، والنبي كان يعلم أنها كانت نزول سورة الدخان. هذه تكون من باب الجن يأتي بكلمات يسترق السمع يبلغها للإنس. فالطرق أيضا أحد الأشياء التي هي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم التي يبلغ بها عن طريق الخطوط، ويقود من المعاصرين بقى الودع الفنجان كل ما كان من هذه الصور هي مثل الطرق في ذلك. الإشكال الذي معنا في مسألة الطرق هو جاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف، قال كان نبي من قبل يخط خط، كان نبي من قبل يخط خط، فمن وافق خطه خط النبي كان نبي من قبل يخط خط، فمن وافق خطه خط النبي فذاك فمن وافق خطه خط النبي فذاك، يعني وافق، يعني قال كان نبي من قبل يخط في الأرض، فمن وافق خطه خط النبي فذاك، يعني هو تقابل مع النبي توافق معه. فكيف ولا شك النبي عندما يخط خط هذا كأنه مشروع، فالنبي كان يقول كان نبي من قبل يخط خط، والنبي لا يخط خط إلا بالوحي، فمن خط خط وافق النبي فذاك. هذه سببت إشكال عند بعض أهل العلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطرق ويقول بأن الطرق من الجبت والسحر، ثم يأتي في هذا ويقول بأنه كان هناك نبي من قبل يخط خط، فمن وافق خطه خط النبي فذاك. فأشكل على بعض أهل العلم فذلك، ولكن نبين هذا الإشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق الأمر على شيء مباح أم شيء ممنوع، علق على شيء ممنوع يعني إيه؟ شيء لا يمكن أن يحدث، لأنه الآن النبي الذي سيخط هو النبي سابق لا نعلمه، الكلام عن شيء سابق، ولو كان يخط سيخط بالوحي، فكيف سيوافق الجديد ما كان يخطه نبي من قبل؟ لأن النبي قال إيش؟ هو علق المسألة في تعليق صحيح، كان من قبل نبي يخط خط، فمن وافق خطه خط النبي فذاك، يعني هذا الصواب. طب كيف هذا هو التعليق الآن على شيء ممكن أم شيء ممنوع؟ شيء ممنوع. إذا لما علق النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ممنوع علمنا من هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يمكن أن يحدث، كيف سيوافق خطك خط النبي وأنت لا تعلم مكان خط النبي الذي كان يخط من قبل؟ فهذا ليس فيه تعارض مع النهي، أنتوا فاهمين ولا لا؟ مش فاهم. طيب جاء من الشرع بأن علق جاءت أخبار أو طلب فعلقه النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل على شيء ممكن، وجاء شيء معلق على شيء مستحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام ربي أرني، لا قال إبراهيم عليه السلام، قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال النبي قال الله عز وجل إيه؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. هذا كان أمرا ممكنا أم أمرا غير ممكن؟ لا ممكن، أحالوا على أمر ممكن، قالوا لن تراني لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأحالوا، فلما رأى الجبل كأنه دكا خر موسى صعق إلى آخر الآيات. فهو حاله الآن على إيش؟ على أمر ممكن أن يحدث، صحيح أم لا؟ صح؟ طيب، ولكن هذا لا إشكال فيه، لكن لما تحال على أمر لا يمكن أن يحدث كقول الله عز وجل. لا أنا أريد الثانية، قل لو كان للرحمن ولدا فأنا أولى العابدين، يقول قل إن كان، قل إن كان، أنا أريدها، قل إن كان الرحمن ولن فأنا أولى العابدين. هذا تعليق على مباح، على ممكن أو مستحيل؟ مستحيل. قل إن كان الرحمن ولن فأنا أولى العابدين، فهو مستحيل أن يكون هذا يحدث. هذا نفس الذي معنا في الحديث الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي خط من قبل، فمن وافق خطه خط نبي فذاك، فهذه مثل تلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه لن يكون هناك أحد يوافق خطه خط النبي أبدا، فلن يكون الطرق مباح، وما كان يفعله النبي ما يفعله إلا بوحي، فلا إشكال. فهمت؟ فهمت على الغرفة؟ أي حديث شيخ فيهم تقصد إسناده ضعيف اللي احنا بنتكلم عنه، العيافة والطرق والطائرة، في كلام فيه بس في تحسين عند اهل العلم. لا في كلام فيه، في تحسين عند بعض اهل العلم. نعم في كلام، لكن قلنا ان الراجح انه بمجموعه اسانيده يرتقي للحسن، لانه حتى قالوا اسناد جيد، وسياتي معنا مساله الاسناد الجيد هذه. الاسناد الإسناد الجيد بل قال يعني يرتفع عن الضعف أو عن الحسن ويقل عن الصحيح. الله أكبر. أزين أتوقف. طيب العيافة وعن الطرق، وقال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والطيرة هي التشاؤم، وهناك يعني بين العيافة وبين الطيرة عموم وخصوص، لأن العيافة منها التشاؤم، ولكن هي في زجر الطير فقط. أما الطيرة فهي أعم، يعني هي أعم من العيافة، يعني ممكن تقول كل عيافة طيرة وليست كل طيرة عيافة، لأن الطيرة تشمل التشاؤم عموما، والتشاؤم قد يكون سواء بزجر الطير هكذا أو بالأقوال أو بالأفعال أو برؤية الأشياء، هذه على يعني على عموم، لأن الطيرة لها أنواع كثيرة، والطيرة الأصل فيها التشاؤم، ولا شك بأن التشاؤم والطيرة أيضا من أنواع السحر، لأنها اتخاذ سبب لم يشرع الله. فما الذي يعني لو رأيت كما يقال قطة سوداء ولا بومة، ولا يقال رأيت سمعت صوت كما يقال، يعني العرب كانوا يتشاؤمون يتطيرون، يقول لك إن سمع الغراب ففيه من الغربة، إن سمع الهدهد فكان يتفائلون، يقول هذه من الهداية، إن سمع ال ال ال ال ما أدري الثالث هذا مشهور عندهم أيضا، أنا قلت الغراب، العقاب، العقاب في طير اسمه عقاب، مشابه نعم للصقر. إيش؟ العقاب مشابه للصقر، قالوا إن رأوا العقاب قالوا هذا يقول من العقاب أيضا أو من العقاب. فكانوا كان عند العرب ما شيء يتطيرون به أي يتشائمون، ولا شك بأن الطيرة والتشاؤم سوء ظن بالله عز وجل، هذا سوء ظن بالله عز وجل، قد نهى الله عز وجل على الذين يسيئون الظن لهم مثل السوء. فالذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فسوء هذه الطيرة من سوء الظن بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، يكره الطيرة والتشاؤم، وكان يحب التفاؤل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، حتى أنه عندما رأى سهل بن عمرو جاء في صلح الحديبية يعني يأتي عليهم من بعيد، فقال سهل الله لكم أمركم. وكان سهل مندوب قريش في كتابة صلح الحديبية، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة سهل الله لكم أمركم، تفاءل بسهل الذي كان يأتي إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتفاءل إذا خرج مع الجيش وكان معه أحد يعني مثلا من فيه ما فيه من التفاؤل، فكان يتفاءل. والتفاؤل حسن ظن بالله عز وجل، كما أن الطيرة أو التشاؤم هو من سوء الظن بالله عز وجل. وكان العرب يتشاؤمون بالأيام، يتشاؤمون بالأشهر أحيانا، يعني أيضا يتشاؤمون كما قلنا حتى أنهم كانوا يتشاؤمون في النكاح بشهر شوال. لذلك جاءت عائشة تتفاخر، قالت تزوج عقد على النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وتزوج وبنى به في شوال. وكانت عائشة تتقصد يعني أنها تجعل بنات أقربائها أو بنات أخواتها تزوجهن في شوال، قالت ومن أحظ لكم مني، يعني أن هي عائشة ده أنا أردت تزوجها النبي في شوال. وكان العرب يتشاؤمون بشوال فلا يتزوجون فيه ولا ينكحون البنات في هذا الوقت. فأيضا الطير جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة وجعلها من الجبت لأنها اتخاذ أيضا سبب خفي لم يشاء الله عز وجل يجعل المرء به يعني يقدم أو لا يقدم على شيء. حتى بس نرد على مشكلة الإخوة اللي بتكلم الأخ بتكلم في مسألة الحديث، هو حتى وإن كان بعض أهل العلم يعني تكلموا في سند الحديث، لكن المعنى الحديث العام جاء من أكثر، يعني النهي جاء عن العيافة وعن الطيرة وعن الطرق من من من من أمور أخرى في الشرع من أدلة أخرى. فحتى لو تكلمنا في سند الحديث وإن قلت إن بعض أهل العلم يعني حسنوه، ولكن المعنى العام في الحديث قد جاء بالنهي عنه من أدلة أخرى في الشرع. فلا إشكال يعني إن إحنا نتكلم في شرحه حتى وإن كان بعض أهل العلم تكلم في سنده، ولكن الشراح على إحنا نشرح الكتاب مبدئيا ونبين إن كان في السند كلام كما جزاك الله خير بينت لنا، لكن هو كان سنبين أيضا. لكن هذا لا يمنع بأن هذه الثلاثة العيافة والطرق والصح هي أصلا منهي عنها، سواء الحديث هذا كان صحيحا أو لم يكن صحيحا، فهي من الأمور التي جاء الشرع بها بأن ينهى عن ذلك لأنها من السحر. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق خط بالأرض. ثم قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان. ورنة الشيطان هذه اختلف أهل العلم ما المقصود في قول الحسن البصري رحمة الله عليه رنة الشيطان. بعضهم اجتهد فيها وقال يعني هذه الرواية يعني انفراد لم تجدها في باقي الروايات رنة الشيطان. بعضهم قال هي من وسوسة الشيطان، قالوا بعضها حملوها على أنها من رنة الشيطان من الموسيقى والمعازف التي يكون من الشيطان، وبعضها قال هي من الشيطان يعني لا يعني هو تقدير لبعض ما يفعله الشيطان من الوساوس وغير ذلك. المهم بعضهم قال هي صوت الشيطان تأويلا لقول الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فكان هذه كله. المهم الشاهد بأن رنة الشيطان هو كله من الشيطان، سواء كان كلام أو صوتا أو غير ذلك أو وسوسة، هذا كله باطل يعني. وكل ما يفعله الشيطان لا شك في أنه به ما فيه من الفساد والكفر وأعظم أنواع الكفر. هذه الحديث تحديدا الذي مر معنا الآن هو يتعرض لمسألة أنواع من أنواع السحر، لذلك وتأتى به المصنف ليبين شيء من أنواع السحر من هذه الأنواع التي تكلمنا عنها، والجامع فيها كلها هو خفاء السبب. خفاء السبب الذي يجعل المرء إنه يقدم أو لا يقدم على ما على الفعل حتى لو لم يعتقد، ولكن أقدم أو توقف عن فعل هذا الشيء بسبب لم يشرعه الله عز وجل، فكان في أمر خفي ليس بحقيقي وليس بشيء. ما هو الأسباب عندنا إما سبب شرعي أو سبب مجرب، صحيح سبب شرعه جاء في الشرعي أو سبب مجرب عند أهل العلم وأهل المعرفة فنقول به كما يحدث في الرقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا علي رقياكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فأصل أصل لنا بأن الرقية ما لم تكن شرك رقية صحيحة، فما كان مجرب في الرقى يعني يفعل به على أننا معنا أصل من الشر، وهذا الذي يجعل بعض أنواع من الرقية والعلاج من المس والحسد وغير ذلك يمرره بعض أهل العلم على أنه مجرب ولا إشكال فيه. ما أدري ندخل في حديث ابن عباس أم بعد الصلاة؟ بعد الصلاة خلاص؟ طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة حديث الإمام تابس الشعب منها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الكلام في شرح باب بيان شيء من أنواع السحر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. والنسائي خلينا نعرف: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. هذا الحديث يبين نوع آخر من أنواع السحر التي يريد أن يذكرها المصنف، وهي مسألة النجوم. حقيقة النجوم، يعني تعلم علم النجوم، فيه على قسمين أو على نوعين، منهم هو ممنوع في الشرع وهو ما كان من السحر أو من قد يكون من الكفر أيضا، ومنها من هو جائز في الشرع. فالنجوم التي خلقها الله عز وجل في السماء جعل فيها نفع للناس، وهي من مسألة استعلام أو بيان القبلة، والنجم هم يهتدون. فبين الله عز وجل بأن النجوم لا استعمال مباح في الشرع، بأن المرء بل قد يكون واجب إذا كان في مكان ما ولا يستطيع أن يعلم استقبال القبلة إلا بتعلم النجوم وأماكنها حتى يستدل بها على القبلة، فهذا يكون من الواجب والأصل فيه الإباحة. وأما العلم الذي تعلم النجوم وهو من الكفر، وهو ما كان يستدل بعلم النجوم على الحوادث الأرضية، يعني ما كان يستدل من تعليم علم النجوم أو من تعلم علم النجوم على ما يحدث من الحوادث الأرضية وعلم التهجين. وهذا أصبح الآن كالنار في الهشيم، يعني يفرض له في القنوات وغير ذلك، فيستدل يقول: النجم الفلاني طلع فسيكون هناك كذا وكذا وكذا، وإذا خرج النجم الفلاني سيحدث كذا وكذا، يموت كذا ويحيا كذا ويحدث في الكون كذا وغير ذلك. فهو يعني يأخذ من التنجيم، من حركة النجوم، حركة النجوم في السماء، يأخذ منها استدلال على حوادث تحدث في الأرض، وهذا هو من الكفر. هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تربة الحوادث تحدث في الأرض عن طريق النجوم. وهذه قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في حديث صلح الحديبية أو في غزوة الحديبية، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم صباحا فقال للناس أو قال على إثر سماء من الليل، كان هناك سماء من الليل كان فيها نجوم، فقال الله تعالى: أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء أي بنجم، فهذا كافر به ومؤمن بالنجم، ومن قال مطرنا بالله فهذا مؤمن بالله وكافر بالنجم. نوء يعني نجم؟ نوء، نعم، بسبب ظهور نوء كذا، يعني بسبب بزوغ نجم معين أو ظهور نجم معين. نوء دي زي بيقول كده عاصفة مثلا فلان فلانية ونحو ذلك، نجم هو النوم. نجم هو النوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسألة الاعتقاد في النجوم فيها كفر، لأنه قال: مؤمن بي كافر بالكوكب، أو قال: كافر بي ومؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بنوء كذا، أي بسبب نوء كذا، بسبب، هذا هو الباء هنا باب السببية، وإن كان الشافعي له كلام في ذلك، قال: الباء قد تأتي بالسببية، أو باب تأتي أو تكون مقصود بها الظرفية، يعني من هو يقصد إيش هنا؟ لأن غالب جمهور أهل العلم في هذا الحديث يقولون إن بسبب نوء كذا، قال من المؤمن، لذلك قال: من قصد بالباء السببية المطرنة بسبب النجم الفلاني، فهذا إما لو اعتقد في النجم كفر أكبر، لو جعله سببا فقط فهذه يعني ينظر فيه قد تكون دون الكفر، لأن ليست النجم سبب النجول المطر. ولكن الشافعي له تفسير آخر، قال: قد تكون يقصد، لو قصد بالباء يعني مطرنة في نوء كذا، يعني إيش كان يقول إيه؟ يعني الشتاء، يعني الشتاء المطر يكون فيه في هذا الوقت نوء فلاني، فلو قال مطرنة بنوء كذا يقصد الظرف في نوء كذا، فقال هذه ليست فيها كلام، ليست شرك ولا كفر، إنه يقصد إن إحنا حدث المطر في وقت معين، يعني في وقت شهر كذا أو في وقت النجوم. وهذا الكلام طبعا كما قال أهل العلم هذا يصح علميا، لكن لا يصح أن تشرحه للناس، يعني هذا، لأن هذه دقة في اللغة، ونحن أعاجم في اللغة، نحن أعاجم في لغة العرب، يفعله الآن. فما تقول لهذه الأحد تقول لها قصدت بالباء سببية لقدت بالباء الظرفية، فهذا الأصل أنك تحملها على سببية وإن كان الكلام وجيه وصحيح لغة، ولكن نقول هذا من العلم الذي يعني يعلم، ولكن يعني لا يمكن يعني يقصده إلا من كان بليما في اللغة، هذه لا تجده عند أحد. المهم الذي معنا الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتبس شعبة من اقتبس هنا يعني تعلم، اقتبس أي تعلم شعبة يعني من النجوم، يتعلم جزء من علم النجوم، والشعبة يعني هي الأجزاء من الشيء، وجعلناكم شعوبا وقبائل أي أن جعلناكم أجزاء وفروع وغير ذلك، فالشعبة اللي هي الجزء من الشيء. قال من اقتبس شعبة من النجوم أي من تعلم شيئا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هنا يبين ابن سلم بأن تعلم علم النجوم أو التنجيم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية كأنه أتى بالسحر، كأنه أتى بالكفر. هنا في فائدة أولا أو في لفتة أو نقطة لغوية ما أدري الأستاذ طارق رجع معنا ومعنا عشان نجيبنا عليها الآن. قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فيها فعل شرط وجواب شرط، هنا اقتبس وهنا اقتبس، تكرار. والأصل في فعل الشرط المغايرة عن جواب الشرط صحيح، ولكن هنا جاءت لغة من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. فهذه عند أهل اللغة يقولون قد يتحد اللفظ ولكن هنا يختلف في المسمى المقصود أو في المعنى، هنا اقتبس وهنا اقتبس، لكن اقتبس الأولى مقصود بها تعلم من النجوم، واقتبس الثانية مقصود بها أنه أتى من السحر من أثر السحر ومن دم السحر. يعني هذه قيدت اقتبست الأولى قيدت بقيد غير اقتبست الثانية التي قيدت بقيد. القيد الأول اقتبس أي تعلم خاصة بالنجوم، تعلم من علم النجوم، والثانية هي أنه أتى من السحر ومن أثر دم السحر. لها نظير حتى نقرب لكم حديث عن الأعمال بالنيات، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه أيضا تكرار معناه فعل وجواب. فقال أهل العلم لا يمكن الأصل عدم التكرار في اللغة لأن هذا فيه ضعف، فلا بد أن يكون هناك مغايرة، فالمغايرة هنا في المعنى. فمن كانت هجرته لله ورسوله أي نية وقصدا فهجرته لله ورسوله أجرا وثوابا، فاختلفت هنا مع أن اللفظ تكرر، لكن في الأولى كانت الهجرة قصدا ونية لله ورسوله فكان الأجر والثواب كان لله ورسوله أيضا. فهنا نفس المسألة، هذه يعني فائدة عند أهل اللغة بأن قد يكون، وهذا قد يأتي الفعل المطلق في فعل الشرط ومقيد في جواب الشرط، وقد يأتي مقيد في فعل الشرط بقيد غير ومقيد في جواب الشرط، لكن هذا القيد غير هذا القيد. وهذه التي معنا الآن، اقتبس الأولى مقيدة بعلم النجوم، واقتبس الثانية مقيدة بالأثر ودم الذي كان في السحر. فهذه يعني لفتة في مسألة اللغة في أن الفرق بين الاقتباس هنا وهنا مع أن الأصل فيه المغايرة، وقد جاء الاسم قد تكرر لفظا وليس معنى. قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. لماذا علم التنجيم هنا كان من السحر؟ لماذا؟ عشان الخفاء والاستعانة. هذه وهذه أولا قد تكون من باب الخفاء على أنك اتخذت سببا. أين الـ يعني حتى علميا أنا أقول شرعيا، أين ما هي العلاقة بين علم النجوم وبين حوادث الأرضية؟ لا علاقة. ما العلاقة بين ظهور نجم معين وبين حدوث ما يحدث لها؟ بل هذه ارتبطت في الجاهلية، بينما نتكلم في النجوم كان من الكهان، فكان يستعين بالجن ويسترقون السمع فيأتون لهم فيربطون هذا بتلك ويتكلمون عن هذا. لذلك هو كان من الجاهلية أصالة، فيه ما فيه من الكهان، وفيه أيضا بأنك هذا سبب لم يشرعه الله عز وجل، ليس هناك سببا بين النجوم وبين حدوث الحوادث الأرضية، بل هذا من ادعاء الغيب كما سيأتي معنا في الكهان، فكان هذا من الكفر. لذلك هذه أولا من التنجيم من الكفر، وكان نوع من أنواع السحر أيضا، لأن يعني تحرك النجوم أو الأفلاك ليس لها تأثير في محس الكون، بل أي مخلوق ليس له تأثير في محس الكون، الكون كله مقدر من عند الله عز وجل، فليس هناك لا أحد يستطيع لا النجم ولا غير النجم يجلب لك لا نفع ولا يدفع عنك ضر. فهذا هذا من يعني السحر، لأنه المؤمن امر خفي سبب لما شاء الله عز وجل، بل كان ايضا من الكهانه التي اعتقد فيها. لذلك من اعتقد ان النجوم تاثير هذا كفر اكبر. من اعتقد بان النجوم تاثير فهذا هو الكفر الاكبر. اعتقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد ان النجم الفلاني هو الذي ينزل المطر او حركه النجم هذه تؤدي الى موت احد او وفاه احد، وكهذا ما حدث مع الصحابه رضوان الله عليهم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينقي لهم هذه العقيده ويدفع عنهم ذلك. حدثت مات عشان تفوز. اعتقدوا هم الان في في في في امر معين يحدث في في في خسر لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي ابراهيم فنعم كسبت الشمس، فقالوا ما تكسبت الشمس ما الا لموت ابراهيم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تكسفان لموت احد. فبين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع عروق الشرك، يقطع العروق التي قد يظن بها الصحابه بان الشمس كسبت لموت ابراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فبين ان هذه ايات مخلوقات الله عز وجل لا تنكسف ولا تنخسف ولا ترتبط بموت او وفاه احد. فكذلك النجوم ليس لها علاقه بالنجوم لموت احد ولا وفاه احد ولا يعني ولا حياه احد ولا غير ذلك. ولكن هنا دلاله على من تعلم علم النجوم فقد وقع في السحر، كما جاء في آية البقره وما يعلمان من احد حتى يقول له انما نحن فتنه فلا تكفر. فهنا دل ذلك على ان تعلم علم النجوم هذا ايضا لا يجوز، يقع فيه المرض في ما يقع فيه تعلم علم السحر. وهذه طامه. الذين بقى يشترون الكتب ويتكلمون ويظهرون هذا التنجيم هذا من الشرك، هذا من السحر. واسحب عليه بقى الاشكاليه الكبرى الان التي يعني اصبحت الان يعني تنتشر ايضا، مساله الصفات. ان يقول لك انت مواليد برج كذا فصفاتك كذا، انت بقى من الحالمين وانت من العاطفيين وانت من كذا، والثاني انت من العصبيين وانت من المتكره. فلذلك صاحب برج كذا لا يتزوج من صاحب البرج كذا، وصاحب البرج الفلاني لما تيجي تتعامل معاه في العمل خد بالك عشان ده ممكن يكون يعني هيضربك من تحت الترابيزه زي ما قالوا. وخد عندك الان تدار الحياه الان باصحاب الابراج بقى، كل واحد ياخد صفات البرج الفلاني ويتعرفوا بقى، وتقول لك انا عايز اتزوج بس ما يكونش من البرج ده اللي مش مطابق مع صفات البرج اللي انا ما فيه. واصبحت المساله الان ان توسع فيها حتى اصابت الملتزمين والملتزمات بهذه المساله. وهذه المساله قامة، هذه المساله نعم في اشتراع الله سبحانه وتعالى. نعم مساله علم النجوم صحيح انه في اشتراع الله عز وجل، او فيه يعني من لوازم ربوبيه الله تقدير مساله التقدير الحوادث هذه من عند الله عز وجل، ليست لها تاثير بالنجوم. المساله التي تضاف فيها هذه المساله تكلم عنها مساله الصفات لكل برج، والكثير من الناس يتعلقون بها ويظنون. طب الان ننظر لهم من اين اتيتم هذه الصفات؟ الان كل يوم في هذا اليوم يولد ملايين في الارض او الوفات او مئات الالوف، هل كل مئات الالوف لهم نفس الصفات؟ ده الاصل ان الله عجل غير بين الناس، يغير بين الخلق، يغير في الصفات وغير ذلك. ايش هل انت تقول بان كل ما يولد في هذا اليوم يحمل نفس اللي هو البرج فبالتالي صفاته واحده؟ هل تستطيع ان تقول بان كل من ولد في هذا او في هذه الشهر هذا له نفس الصفات؟ من اين اتيت بذلك؟ ومن اين اتيت بهذه الصفات اصاله؟ يعني ما هي حتى علميا؟ من كيف اتيت بها؟ ما هو الضابط العلمي الذي جعلك تقول هذه الصفات؟ ما عنديش ضابط واحد. ممكن تعرفوا ايه هو الضابط واحد العلمي اللي يقول به؟ ما هو الضابط العلمي اللي ممكن يستند اليه علميا اقول ليس شرعيا، علميا بان هذه بها صفات الابراج هذه؟ تنجيم الابراج. اقول علميا، اقول ما الضابط اللي ممكن يستند اليه علميا يقول ان هذا يجوز لي ان اقول بهذه الصفات؟ أنا من أسلوب الأساليب العلمية ما درستوها في الإحصاء في أشياء أخرى. أنا مش مهندس. مش تخيل حاجة عملية مثلا موسم، يعني مثلا الشتاء صيف. لا، الأساليب العلمية في حصر الأشياء. ما تعملوش ابدا يعني ما عملتوش بحوث قبل كده او ابحاث او انك انت حاولت تعمل دراسه على مساله معينه فتنزل وتعمل شيء ده نظام خاص يعني عشوائي ده راح ده عليه. لو قال عشوائي قلنا له كيف تعلم لو كان عشوائي؟ الاستقراء التام. الاستقراء مش عندنا في اللغه مش في الشرع اسمه استقراء. نقول الان لما تكلمنا عن التوحيد وقلنا ان اين اتيتم من تقسيم التوحيد، قلنا اهل العلم استقرأوا الكتاب الله عز وجل فوجدوا التوحيد اما يتكلم عن الاسماء والصفات، يتكلم عن الربوبيه، يتكلم عن الالوهيه، فقالوا هذا التقسيم. هم عندنا ايضا من اساليب الاحصاء الاستقراء التام، فاستقراء علمي. فاستقراء يعني ايه استقراء التام؟ يعني تبحث كل، تاخذ شرائح وتبحث، تجد ان كل شريحه ولدت في هذا الوقت من الناس وجدت ان الصفات له متطابقه. هذا هو الاستقراء التام. يقول لك انا اتيت ب 100,000 واحد في هذا الوقت، ولدوا مثلا في شهر واحد، فدرست الصفات وجدت ان الصفات كلها متطابقه. والاستقراء التام لا شك بانه معتبر عندنا. لكن من قال انك سيكون استقراء تاما؟ كيف تصل اليه؟ لذلك بعيدا المساله، مساله بعيده انك انت تقول وهذا هي الحجه اللي ممكن نقول عليها اتينا بدراسات فخلاص. اما غير ذلك ليس عنده شيء، بل ان هذا سيكون ايش بعد ذلك؟ وسيله الى الشرك. لذلك هو لابد باب يمنع، هذا سيكون وسيله الى الشرك. لماذا وسيله الى الشرك؟ لانك ستعتقد بان البرج اللي مولود في البرج ده صفاته هكذا، فستعامله على انه مصفات هذا البرج، والثاني برج هكذا. فقبل بقى انك انت تروح تشتغل تشوف المدير بتاعك برجه ايه، فتقول والله لا الراجل ده عصب انا مش هينفع معاه، الراجل ده طيب انا ممكن اشتغل معاه، وتتزوج واحده تشوف برجها ايه، او تجيبها انت مواليد شهر كام، تشوف البرج لا دي عصبيه تطلع عيني من هالشغل، او دي يكون ما بتعرفش تطبخ، او ده يكون ما بيعرفش تربي، او ده يكون اصلا إيه ضعيف مش عارف. فانت ركنت الى ماذا الان؟ فاصبح الان اعتقاد في سبب لم يشرعه الله عز وجل، فسيكون بعد ذلك يبقى ايش؟ وسيله. تدار حياتك كلها، حوادثك تدار بصفات الابراج هذه. وفي ناس الان هذا يعني انا اقولها لكم، انا ادري في الزواج ما يتزوجون الا بالابراج. يعني يقول لك انا عايز واحد من برج كذا، هو يقول انا عايز واحده من برج كذا. اما غير ذلك لا، ما ينفعش معايا الراجل الثاني، برج ده استحاله اتزوج منه لان صفاته مش جايه مع صفاته. اصبح المساله ايش الان؟ فهذا كله هو لا شك انه وسيله من وسائل الشرك وليس له اصل شرعي. نعم ابراج شماعه يعلق عليها الاشخاص والاخلاق او التصرفات، هذا لا شك فيؤدي بعد ذلك لما في وسيله من الشرك. نقف عند هذا الحديث، نقام نشيل الوقت عشان ندخل في الصيام بس. حوالي تقريبا ساعه ونص. طيب خلاص نقف عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كملش الباب يا شيخ. لا مش هنستطيع، عايزين ندخل في الصيام مش هنستطيع. ليه نوصل لحد 8:30 بس؟ ناخد من 8:30 ل 9:30 ولا 10 ونصيام. خلاص الباب بس. لا الباب مش هنستطيع ناخد حديث النسائي ماشي، لان الحديث اللي جاي مهم، حديث من سحر قد اشرك ومن تعلق شيء وكل اليه، وحديث ابن علي بكم من عضى ان من بيان الى سحر. هناخد النسائي فقط، حديث النسائي فيها من عقد عقده قد سحر، حديث سيطاق فيها معنى الله اعلم فيها. لا شيء، لا نكتفي بذلك افضل، لا عشان نكون مرتاحين في القصه. قولي قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب